وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بل إن أروع الصور يصورها القرآن الكريم في التعامل بينك وبين عدوك. ثانيا، إن أروع الصور في العدل يصورها القرآن الكريم بينك وبين عدوك. وهذه رسالة إلى كل مفتون بالحضارة الغربية الذي ينادي أن يتعامل الناس بتعامل الغرب فيما بينهم، ويقول إن العدالة في الغرب. العدالة في الغرب لها وجه واحد. العدالة في الغرب تكيل بمكيالين. أما العدالة في ضد الإسلام فما تفرق إذا أقيم الحكم ما بين عدو وصديق. اقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن الله عن الزهراء. العدل في أسبع صوره قويا عندي هو الضعيف فيكم حتى آخذ العقلات، وإن الضعيف وإن القوي فيكم هو الضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. هذا هو أبو بكر الصديق. وصارت خلافة الصديق في مدة هي في باب الزمن قليلة يعلم الناس أصول العدل، حتى جاء آخر أيام الصديق ونام على فراش الموت. وتحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه اللحظة في حياة الصديق وهو يوصي بتركته، سواء كانت بالملايين سواء كانت بالمليارات، لم يحتاج المسلمون أن يحصوا تركة الصديق. مش عايزين بقى مجلس حزبي والصديق والتركة، وشوف ممكن يكون حاطط تركة في بغداد وتركة في الشام وتركة في أقصى الجزيرة في اليمن. أين البنوك التي عملت تركة الصديق؟ يقول الصديق لابنته انظروا ما كان أو انظروا ما زاد في مالي في بيتي، ماله بس في بيته مش في البنوك الخارجية، فاجعلوه في بيت مال المسلمين. لم يحتاج المسلمون إلى لجنة تتشكل من هيئة دبلوماسية لتأتي بمال الصديق، بل انظروا ما زاد في مالي فاجعلوه في بيت مال المسلمين. فلما مات الصديق مضى أهل الصديق في ناره، فوجدوا مال الصديق عمارة عن تركة وطلابها عبد الرومي كان يحمل أولاد الصديق وإدامة الواضح كان يسقي به فرعا جمل وعبد دمار الصديق. فذهبوا بتركة الصديق إلى من ولي الخلافة بعد الصديق عمر بن الخطاب، فوضعت التركة بين يدي عمر، فقال ما هذا؟ قالوا مال الصديق، قالوا هذا مال الصديق، أوصى به إلى بيت مال المسلمين وأن يعطى لمن يأتي بعده، فبكى عمر بن الخطاب كما أخرج ابن سعد في غضباته الكبرى، وقال رحمك الله أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. وولي خلافة عمر، فضرب أربع الأمثلة للناس إلى قيام الساعة في العصر. الدولة الإسلامية في عهد عمر لا ديمقراطية ولا مدنية، يتفضل رعيته ويحمل الدقيق على ظهره ويضع يده في ذبر البعير، لأن البعير اشتكى فيقول عمر إني أخاف أن يسألني الله عنه، ويمر في الإبل في المرعى فيرى فيها إبلا سمانا في إبل سمينة كده في وسط المرعى، فقال لمن هذه الإبل؟ الجمال الكويسة دي الجمال العفية دي بتاعت مين؟ فقال لمن هذه الإبل؟ قالوا إنها إبل عبد الله بن عمر، الجمال دي بتاعت عبد الله بن عمر. قال بخل بخل أرسلوا لعبد الله بن عمر، هتقول يا عبد الله ولدي معاه تلك بكت، انها تركة عبد الله، انها جمال عبد الله بن عمر، ارسلوا لعبد الله. جبتها من فين بقى يا عبد الله؟ من اين لك هذه الابل؟ من مصروفي. قال عبد الله انها ابل اشتريتها من نادي ثم أرسلتها ترعى كإبل الناس أطلب ما يطلب الناس، دي جمال يعني جايبها بفلوسي، اشتريتها زينة وأرسلتها في المرعى وأجرت لها ناس زي ما الناس كلها بتأمل أطلب ما يطلب الناس. ثم سكت عمر وقال ارعوا إبل أمير ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل أمير ابن أمير المؤمنين، ارعوا إبل عبد الله ابن أمير المؤمنين، اسقوا الجمال بتاعته وكل الجمال بتاعته لها أبوه أمير المؤمنين، ارعوا إبل أمير المؤمنين، اسقوا إبل أمير ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله يا عبد الله ده العبد كما يقوله الإسلام أمير المؤمنين عمر يرسل إليه عتبة ابن فرقة حلوى يصبعها أهل أذربيجان. أهل أذربيجان اشتهروا بالحلوى، فعتبة بن فرقة لما ذهب واليا عليها وجد الحلوى فأرسل بها إلى عمر، فلما وضعت الحلوى بين يدي عمر وتذوقها فوجد حلاوة طعمها في فمه قال للرسول: أكل أهل أذربيجان يأكلون هذه الحلوى؟ الناس كلها بتأكل الحلوى اللي الأمير بتاعك باعتها؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فكف أمير المؤمنين يده. قال: ماذا؟ قال: لا، ولكنها حلوى تصنع لخاصة الناس، الكبار بس اللي يأكلوا هذه الحلوى. فترك أمير المؤمنين الحلوى وأعادها ثانية إلى الرسول وقال له: اركب دابتك وعد إلى عتبة بن فرقة وقل له: يا عتبة اتق الله وأشبع المسلمين مما تشبع منه. لذلك يأتي الرجل فيسأل: أين عمر؟ يقولون: في المسجد. فيذهب إلى المسجد فيراه عمر ينام على الأرض فيقسم: والله إن هذا لهو الملك الهليل. ويأتيه رسول كسرى فيراه تحت الشجرة نائما فيقول الكلمة المشهورة: ورأى صاحب كسرى أن رأى عمرا، ورأى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عقلا وهو راعيها فوق الصلاة تحت ظل الدم، فوق الصلاة تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كان طول الدهر يبليها. فقال كلمة أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فلمت نوم قرير العين هانيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. التائب من ذنبك من لا ذنب له توب إلى الله واستغفره. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلاة وسلاما على حبيبه خير البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اتقوا الله عباد الله، وما فاز عبد إلا بتقوى ربه ومولاه. العبد الإسلام في الدولة الإسلامية الحقة إذا قامت على أصول الدين وثوابته فإن العبد هو قوام الدولة، لا ظلم لا جور. قد يقول قائل: إنك تتحدث عن أبي بكر وعن عمر، هؤلاء صحابة، فهل يكون في الناس من اتصف بالعدل كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أمثلة ذلك إلا الصحابة. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عدلهم لم يجاريهم أحد. ولو ذهبت تقرأ في سيرة أبي بكر الصديق أو أمير المؤمنين عمر أو أمير المؤمنين عثمان أو أمير المؤمنين علي أو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، تؤلف المصنفات الكبار في عدل أولئك الرجال. لكن العدل لم يتوقف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند حد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل إن العبد ينتقل في هذه الأمة من جيل إلى جيل، ما دامت الأمة من يصلح لقيادتها بكتاب الله وسنة رسوله. نور الدين محمود زنكي ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من الصالحين، كان عابدا زاهدا ملكا تقيا نقيا مجاهدا في سبيل الله. نور الدين محمود زنكي أرسل زوجه مراته رسولا إليه تطلب زيادة في المؤنة، النفقة اللي بينفقها على البيت، الفلوس اللي في البيت مش مكفية البيت، فأرسل رضيعا لها إلى نور الدين، يعني لو تزود بس شوية للست دي لمراتك. فغضب نور الدين وقال: من أين آتي لها بالمال؟ أجيب لها فلوس من فين؟ من أين آتيها بالمال؟ والله الذي لا إله غيره لا أسارع إلى مال جهنم في هواها، مش لحفري أنا وأدخل جهنم وأشرب منها وأمراض، لا أسارع إلى مال جهنم في هواها. وغضب نور الدين، ثم توصلوا إلى حل وسط، فوهب نور الدين دكاكين ثلاثة كانت له في حمص تأتيه بقليل مال لزوجته، عشان تاخذ بس الربح القليل ده من دكاكينه فتنفق به على أهل بيته. ابن الأسير يقول: كان نور الدين في سيرته كالأربعة الراشدين، زيه زي الخلفاء الراشدين بالضبط. لذلك لما مات نور الدين محمود زنكي وتولى الأمر صلاح الدين الأيوبي أعلاه رجل من الرعية، اعتدى عليه الجنود اعتدوا عليه، فكان قد اعتاد الرجل في دمشق أن ينزل على الوالي ويشكو الجند: والله واحد من الشرطة بتوعك اعتدى عليا، خدت فلوسي، ضربني، أي حاجة من الحاجات دي. فيجد حكما عبدا عند نور الدين، لكن نور الدين مات، فلم ييأس الرجل أن يجد العدل بعد نور الدين، فشكى الجند، لكن لم يأخذ الرجل حقه، الرجل ما خدش حقه، فنصر الجند عليه، نصر الجند مع أن الحق معه، فنزل الرجل وشق ثوبه وصاح بأعلى صوته: ينعي نور الدين، ينعي نور الدين، أين أيامك يا نور الدين؟ وأخذ الرجل يبكي، والتف الناس من حول الرجل، وتوجه أهل البلدة جميعا إلى قبر نور الدين يبكون عند قبره. اختفى العبد بعد نور الدين، فلما سمع القائد الفاتح العابد الزاهد الولد صلاح الدين بما حدث أرسل للرجل: قال: أخوك زماني من الجند. فعوض صلاح الدين الرجل عن ماله وعن الحق الذي مهد منه وعن الاعتداء الذي وقع عليه، لأن الناس قالوا لصلاح الدين: أدرك الأمر قبل أن يتفلت من يدك. ففهم صلاح الدين القضية وحكم فيها بالعدل، وانتظر صلاح الدين من الرجل أن يكف عن البكاء، ولكن الرجل زاد في بكائه. وتقطع أعمارهم إياكم لن تخرج المرأة من البيت، وإذا خرجت سيلقى على وجهها ماء النار، أو ستعود المرأة من الوظائف وتجلس في البيت ويحدث الدمار وتحدث البقالة ويحدث كذا ويحدث كذا. راجع التاريخ فإن التاريخ غير شاهد. فلما طبق حكم الله وشرعه سادت الدول الإسلامية وساد الإسلام في البرية. واقرأ في سورة في سيرة عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وفي سيرة كل خليفة عادل لترى ما هو الإسلام في عدله وما هو الإسلام في حبه. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تأمر به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك. اللهم يا رب العالمين هيئ لنا من بيننا من يحكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم هيئ لنا من بيننا من يحكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأذل المشركين، وأعلن بفضلك كلمة الحق ورسول الدين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في كل كرة أرضية يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة يا رب العالمين.